في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. إن شكونا له ضمانا وجدنا منه بالري للحديث ضمانا، ما سبانا لين المعاطف منه مذ تثنى إلا وقد ما سبانا. يا من إذا وعد الوصال لمغرم يلوي ويقني موضع الهجران، لا تظهرن لي الوداد تكلفا، ما الآل مثل الماء للظمآن. بدوي كم جدلت مقلتاه عاشقا في مقاتل الفرسان، ذو محيا يصيح يا لهلال ولحاض تقول يا لسنان. والنوى قد ذبت من ألم الجوى، وحياة حبك لا سلى قلب المحب ولا نوى. يا من حكى بقوامه قد القضيب مذ التوى، لناظر ضام إلى لقياك بالدمع ارتوى. يا أحورا علقته أحوى لرقي قد حوى، يا فاتني بمعاطف سجدت لها قضب اللوى. كم لي ديون عند صدغك قد لواها والتوى، من قاس قدك بالقضيب رشاقة فلقد غوى. ما أنت عندي والقضيب اللدن في حد سوى، هذاك حركه الهواء وأنت حركت الهوى. لو كنت فينا ولها مغرما شغلت بالحب عن الشكوى، حتى ترى أيسر ما نلتقي أعظم ما تحكي من البلوى. ما عز صب قط في صبوة إلا إذا ذل لمن يهوى. قام يسعى ليلا بكأس الحمية شادن أحور جميل المحيا، بدر عز في كفه شمس راح نقطت من حبابها بالثريا، ملك القلب منه ظرف وطرف وضعيفان يغلبان قويا. سيداتي وسادتي، حتى ضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وأحمد خلف الهندسة الإذاعية.